ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وجاعلوه من الأرض. شاء الله لا قوة إلا بالله. مدد يا رب. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يفتح عليك. ربنا يفيد شهر المرض يا سيدنا الشيخ. ربنا يطول في أجلك يا رب. يا رب. الله يفتح عليك. وأوحينا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. الله أكبر عليك يا شيخ. نعم الله الله الله الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا يا ابو اسامة. يا سلام. يا عم محمود. اه. انت كويس يا عم محمود. والله. ايه الجمال يا سيدنا الشيخ. الرب السعيد يا شيخ محمود. الله يفتح عليك. كمان مرة يا عم الشيخ. فانت قطعته. يا سلام. نعم يا ربنا. نعم نعم نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض يا الله. الله. في الأرض ونجعلهم ايدي يا فرعون. نعم شرفت معالها الاسلام يا سيدنا الله يا سيدنا الشيخ. نعم الله ونجعلهم ائمة ونجعلهم اذكر الله. الله ربنا يمن عليك بالصحه والعافيه يا رب. الله الله ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ومكنا لهم في الارض. يا سلام ومكن لهم في الأرض. يا كريم الله الله الله الله الله الله ومكن لهم في الأرض ويرث فرعون أستاذ يا كبير. وأوحينا الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك. الله الله ربنا يحميك. اللهم صل وبارك. اللهم يا فإذا خفت عليه فألقيك في الليل. نعم إليك وجاهدون مدك رب. نعم يا اهل الوان محمود. نعم يا سيد. ايوه والله اهل الحاج محمود. نعم فلتققوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. رعين الله سبحان القادر العظيم. فلتقطعوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الله يفتح عليك يا مولانا. الله اكبر عليك. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. نعم نعم. الله يفتح عليك. نعم يا قرآن. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. نعم سيدي افتح عليك يا مولانا. الله أكبر. نعم يا سيدي. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. يا الله سلام. الله اكبر. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عليك. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. او نتخذهم ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. الله أكبر. لرحمة الله. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. يا استاذ يا كبير. الله يكرمك. صل على حق الله. الله اكبر. مدد الله. رحمة روح يا عمي. وقالت امرأتك يا سلام. ده كده بنشاور. يا سلام. بيدك ربنا. جميل الله يا عم. وقالت امرأتك عن قوة عيد لي ولك لا تقتلوه عسى هكذا حضرة النبي. الله اكبر عليك. هكذا يقرا. الله اكبر. ايوه يا سيدي. نعم نعم. ايوه يا عم طريقك. الله او ان تتخذه ولدا وهم لا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. على رحمة جميل العرض جميل مع الله. فالتقطه ابو اسامة يا بطل. صل على النبي. اللهم صل وسلم عليه. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الله الله خاطئين دي. يا معلم يا معلم يا كبير يا كبير. نعم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عليه الله اكبر عليك. الله الله الله على القران بيت القران. نعم يا سيدي. نعم الله الله. لا تقتلوه عسى نعم يا سيدي. نعم

الله الله الله يا رب يا جميل والله وقال لعبده قصي فبصر ربه عن جنوب جميل. نعم. الله الله الله الله جميل يا عم. الله يفتح عليك. نعم. مدد يا رب. مدد يا رب. صلى على حضرتك. وحرمنا عليه المرارة. الله. وحرمنا عليه المرارة اسير النبي محمد اسير الله اكبر عليك وحرمنا عليك المراضيع Whoa. عليك سلام يا سيدي وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون سلام يا قرآن يا قرآن سلام سلام وحرمنا كده كده يا منشاوي نعم وأصبح حوادهم من موسى فارغا إن كاد لتبدي شيخنا الله اكبر الله اكبر عليك هتيجي يا سيدي مش محمود واصبح فؤاد ام موسى فارغ النبي تاني النبي يا سيدي هيفتح عليك الله اكبر عليك خلاصة الشيخ صديق يقويك واصبح حوال ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا الله يبارك فيك الله اكبر وقالت لاختي قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه يفتح عليك يا حاج الله يفتح عليك يا حاج نعم صل على حضرتك وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يا سلام يكونون عمي. الله عليك. هذا مشيخ محمود والله عايز الله. نعم يا سيدي. قول الله على المدد تعالى. قوة العباد يا بالظبط يا سيدي. اشكر الله. اكبر. صل على حضرة النبي. وحرمنا افتح عليك يا ابو صديق. الله افتح عليك يا مش محمود. وحرمنا وحرمنا عليه المرأة. صلى النبي عليه. الله يا اخي اخر المحترمين على الساحة يا شيخ محمود. ايوه يا سيدي. نعم اللي قلت من هنا للصبح ما هلك. نعم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم معنا أهل بيتي يكفلونه الله يا معنى ليك. فقال هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون الله عليك. سك رب الله حضره النبي ثاني يا شيخ محمود. لا يفتح عليك يا حاج. الله اكبر عليك ويقويك. ودلناه الى امي. الله أرددناه إلى أمه كي تقضى عينها ولا النبي من غير علم عشان خاطر سيدنا النبي. الله يا شيخ محمود. ولتعلم أن وعد الله حق. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله عليك يا مولاي. افتح عليك. نعم. والله ما بلغ صل عليك. لسه جاية كتير يا عمي. ولما قرأ شده واستوى آتينا ولما يكرمك ربك افتح عليك ابو اسامه. ولما بلغ اشده طول وبال. الله الله الله الله الله. صل على جمال سيدنا النبي. صل عليه. الله الله. ولما بلغ أشده كده يا مشاو. ايوه يا سيدي. هو بيصور والله. وكذلك تجزي المحسنين. ايوه يا سيدي. ربنا يبارك لنا فيك يا مولانا. ربنا يبارك لنا فيك. طول لنا في اجرك يا رب. يا رب. يا رب. حمل عليك يا رب يا سيدي. الله يبارك فيك. وما بلغ اشده وكذلك نجزي المحسنين. الله الله الله الله. يا شاه طيبت عليك. الله عليك. الله اكبر. الله نعم. ولما قرأ شده واستوى. أيوة نعم نعم نعم سيدنا نعم. يا مفسر ولما بلغ أشده والتوري آتيناه والتوري تحية يا ملك. ايه ده يا مشاوي؟ الله الله. نعم يا سيد. اهل يا سيد. وكذلك نجزي المحسنين. نعم. وجعلنا من المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولما بلغ أشده واستوي آتيناه حكما عليك. وكذلك نجي المحسنين. سلام سلام سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا مولانا. كان عم الشيخ محمود وحي النبي يا شيخ. جميل ودخل المدينة على حين غفلة. كمان يا سيدي. نعم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. طور المشهد عن الشيخ محمود. فوجد فيها رجلين يقتتلان اكبر عليك يا مفسر. نعم يا جميل. هذا من شيعتي وهذا من عدوه فوكده موسى فقضى عليه. الله القوة. هذا من شيعتي وهذا من عدوي فوكته موسى فقضى عليه. الله ودخل المدينة يا يعني يا سيدي. نعم. ودخل المدينة على حين وفره. صلى على النبي. صلى على حضرة النبي. ودخل المدينة على حين وفره. نعم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهل ذاك ويرغيها رجلين يقتتلان هذا الله الله هذا من شيعته وهذا من عدوه فوكزه موسى فقضي عليه. الله عزك ونعم بالشعر يا شيخ محمود. قال هذا من عمل الشيطان عازنا الله منه. الله اكبر عليك يا عم. الله يكرمك. لان دي عبيد اجر محمود والنفس. الله اكبر عليك حبيبك النفس الزبابر الله اكبر. الله اكبر عليك ايه الجمال يا مشي صلى على حضرك النفس. اللهم صل عليك. المدينة خائفين نعم يا معنى. يا استاذ. نعم يا معنى. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. عليك ربنا الله يعزك يا مولانا. محمود يا رب. نعم يا رب. Yeah. الله. والله سيد القراء يفتح عليك يا حاج. ليش حل؟ فاخرجني لك من الناصحين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. وجيء رجل من أقصى المدينة يسعي. تاني طبعا يا مولاي. الله اكبر عليك. ربنا يبارك فيك. اني لك من الناصحين. ايوه يا سيدي مدد الاول يا مولاي. لازم نقول سيد القراء. نعم يا سيدي. ايوه يا سيدي. ايوه واحد يا مولانا والنبي. تاني الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليك يا تاني. قال ربي نجني من القوم الظالمين. يا رب الله اكبر مدد. عتنا ربنا يسعدك يا رب. امين يا رب. امين يا رب. الصراط المستقيم. يا سلام على التصوير. الله اكبر عليك. صل على خبر النبي. يا معنى. ولما توجهت القاعة يا مبصر يا سيد رحمة ابوك تقولها تاني اللي يرضى عليك يا عم. ايوه يا سيدي. نعم يا مولاي. ولما توجهت الله اكبر عليك.